الوضوء فرض عند مس المصحف ولا سنة؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الوضوء واجب لمس المصحف، ويستدلون على ذلك بآية وحديث. أما الآية فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن من العلماء من قال المقصود بالمطهرون هنا الملائكة، فيكون الدليل في غير محله، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى جعله من قياس الأولى. فإذا كان اللوح المحفوظ فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا إن المقصود به ليس المصحف الذي بأيدينا، وإنما هو اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرين الملائكة. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال إن هذا من باب قياس الأولى، لأن إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون والمصحف جزء من اللوح المحفوظ، فكذلك الحكم لا يمسه إلا المطهرون ممن تصل أيديهم إليه. واستدلوا بحديث اختلف في تصحيحه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ومع ثبوت هذا الحديث تكون دلالته قوية، ويحمل قوله لا يمس القرآن إلا طاهر على جميع أنواع الطهارات، وهذا هو الراجح عند الأصوليين، من أن المشترك اللفظي يحمل على جميع معاني إن أمكن. فلا يمس إلا طاهر من نجاسة، وطاهر من حدث أصغر، وطاهر من حدث أكبر، وطاهر من الشرك بالطبع. فإلا أن بعض المعاصرين اتباعا لابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الحديث مع ثبوته يعني لا يمسه إلا المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد الشرك مخافة أن تناله أيديه. فاعتبر هذا قرينة لحمل لفظ الطهارة على المؤمن، لكن هذا في الحقيقة فيه نظر بينه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن التعبير بالقليل النادر ليس من لسان الشرع على ما هو معروف. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، ما كان له أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن هذا قليل نادر. فالأحوط والأبرأ للذمة ألا يمس امرؤ المصحف إلا على طهارة، إذا كان المس مباشرة، فإن دعت الحاجة إلى مسه مع عدم الطهارة فليمسه بحائل، والله تعالى أعلم.